لازال الحديث يتواصل بنا في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا وفي موضوع صلة الرحم وما ذكره من تراجم أو أبواب ساق تحتها بعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي تحث المسلم على وجوب الاعتناء بهذا الأمر العظيم والقيام بهذه الطاعة العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلة الرحم كما سبق وأن ذكر المصنف بعض الأحاديث التي تبين أن صلة الأرحام وتفقد الأقارب وزيارتهم من أولى الواجبات التي ينبغي للعبد المسلم أن يعتني بها، لأن ذلك هو الالتزام الصحيح وتلك هي الاستقامة المطلوبة على شرع الله عز وجل. فإذا كان الصلاة والصوم والزكاة والحج من أمور العبادة التي قد تكون بين العبد وربه، فإن صلة الأرحام وتفقد الأقارب هي متعلقة بعلاقة العباد فيما بينهم، وهو جزء من الإحسان إليهم. فإن الإنسان مأمور بشيئين: الأول أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويطيعه ويتقرب إليه بما يجعله محبوبا عند الله عز وجل من إقامة الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتابه، وكذلك بالإحسان إلى الخلق، بل إحسان إلى عباد الله عز وجل. ولا يخفى أن أولى الناس بالإحسان هم الأقارب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على المسكين أو على الفقير القريب أفضل من الصدقة على الفقير البعيد، لأن الصدقة على القريب فيها يحصل منها أمران اثنان: صلة الرحم وثواب الصدقة. والمصنف كما سبق وأن ذكرنا ذكر أحاديث كثيرة يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان إلى الأقارب أو صلة الأقارب لا يتناول فقط المسلمين منهم أو يتناول المحسنين منهم ممن يزورونك وتزورهم ويبادلونك التحية والاحترام، بل بين أن صلة الرحم هي أبعد من هذا. وهذا كما سبق وأن بينا هو تصحيح للمفاهيم التي غلط فيها كثير من الناس، حيث ظنوا أن صلة الأرحام هو تبادل الزيارة، أن يأتيك القريب وتأتيه، وإذا أعطاك أعطيته وإذا منعك منعته، وليس هذا هو المطلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. كذلك بيّن في ترجمة ذكرها البخاري وهي آخر ما وصلنا إليه من الأحاديث صلة الرحم أو القريب حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان ظالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وقال له: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، يتقرب إلى الله عز وجل يكون سببا في دخوله الجنة، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأمور، فقال له: أعتق النسب وفك الرقبة والمنيحة الرغوب، ثم قال له: والفيء على ذي الرحم، والفيء على ذي الرحم، يعني هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث. الفيء على ذي الرحم الظالم، أي أن تعطف عليه وترجع إليه بالبر والإحسان حتى وإن هو مانعك إحسانه. ولهذا قال فإن لم تطق ذلك، فيه بيان على أن بعض الناس قد لا يتحقق له هذا، أو قد يعجز عنه لضعف إيمانه، أو لعدم ثقته في ثواب الله عز وجل، أو شيء من هذا. فلهذا لما قال له فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. بعد أن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ذكر ترجمة أخرى يفيد أن هذه الصلة قد تتعدى القريب المسلم الظالم، بل حتى الكافر، المشرك هذا أيضا يوصل، بالزيارة، ويوصل سوف نتكلم عليها في بعض الأبواب التي سوف نتكلم عليها والتي تكون إن شاء الله خاتمة الأحاديث التي جمعها وذكرها المصنف في موضوع صلة الرحم. فقال رحمة الله تعالى عليه: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. أورد البخاري رحمه الله بسنده تحت هذه الترجمة إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم، أي الصحابي الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، حتى إن البخاري رحمه الله ذكره هنا في كتابه الأدب المفرد، وذكره في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وذكره في مواضع كثيرة في الصحيح، في كتاب الأدب، وفي كتاب البيوع، وفي كتاب الصلاة، وفي كتاب الزكاة، وفي كتاب العتق، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه في أبواب البر والصلة. قول المصنف رحمه الله: من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، هذه الترجمة فيها استفهام، لأن البخاري من فقه رحمه الله إذا رأى أن المسألة يختلفها شيء من الاختلاف عند أهل العلم، أو لم يكن في الحديث دلالة صريحة على معنى معين أو على فقه معين، ذكرها بصيغة الاستفهام حتى لا يجزم. ولهذا لما قال هنا باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلف، معناه هل يكون له ثواب وأجر أم لا؟ ولما وقع في المسألة اختلاف عند أهل العلم لم يجزم البخاري بأن من أسلم بعد الكفر أو رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يكتب له أجر العمل الصالح الذي قام به وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو في حالة كفره وشركه. هذه مسألة تكلم عليها العلماء بشيء من التفصيل والأخذ والرد، وسنذكر بمشيئة الله عز وجل القول الفصل والقول الراجح في هذه المسألة. فحكيم ابن حزام رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء، وسبق أن ذكرنا شيئا ونبذة من ترجمته، وقلنا أنه ابن أخي خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حكيم بن حزام خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمته. وهذا الصحابي الجليل يعد من أشراف القوم في جاهلية والإسلام، كان رجلا نبيلا شريفا كريما ذا أموال، يقال أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ومناقبه معروفة وكثيرة. ومما يحكى عنه ويروى عنه أنه اشترى دار الندوة، وهذه دار كبيرة كانت معروفة في مكة، واشتراها منه معاوية في الإسلام، وباعها له 100,000، قيمة عظيمة. ومع ذلك قال له الناس: لقد غبنك معاوية. غبنك معاوية يعني كأنهم يريدون أن يقولوا له أن ثمن هذه الدار أكثر من هذا الثمن وهذا السعر الذي بعته به. فقال لهم: والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق من خمر. في الجاهلية كان رجل شريفا ونبيلا وله كلمة بين الناس، يعني اشتراها بأبهض بأبخس الأثمان. اشتريتها بزق من خمر، اشهدوا أنها في سبيل الله، يعني هذه الأموال التي قبضتها اشهدوا أنها في سبيل الله. فانظروا أيها المغبون، فانظر أينا المغبون. فتحدهم بمثل هذا وأوقفها في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. يقول هذا الصحابي الجليل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يسألون عن ما يحتاجون إليه من أمر الدين وما يصلح لهم، وحتى الأمور التي يكونوا قد ظنوا أو اعتقدوا أنهم أخطأوا فيها يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له هذا الصحابي: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا، المقصود بالأمور بعض الأعمال التي كان يأتيها. قال: أتحنث، أتحنث بمعنى أتقرب بها إلى الله عز وجل في الجاهلية. أتحنث مأخوذة من الحنث، يعني أصل التحنث هو الحنث، ومعنى ذلك أي كنت أقوم ببعض الأعمال لكي ألقي عني الإثم، لأن الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بالعبادة فهو يريد أحد أمرين: تكفير السيئات والحسنات، الزيادة في الحسنات أو تكفير السيئات، لأن الأعمال الصالحة تذهب الخطايا وتمحو السيئات. قال: أتحنث بها في الجاهلية، يعني ألقي عني الإثم بفضل هذه الأعمال الصالحة. وذكر له ما كان يأتيه من هذه الأعمال. قال: من صلة وعتاقة. الصلة أنه كان يصل الأرحام، يتفقد أقاربه، والعتاقة أنه كان يعتق، يعتق الرقاب العبيد، يشتريهم بأمواله ويحررهم من رق العبودية. ولا شك أن هذا من أجل الأعمال الصالحة، من أجل الأعمال الصالحة، لأن التقرب إلى الله عز وجل بإنفاق المال الذي هو أعز شيء عند الإنسان، هذا يدل على إيمان الإنسان ويدل على صلاحه. لماذا؟ لأن النفوس جبلت على حب المال، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والإنسان يعز عليه المال، ولهذا ترى الموفقين من الأغنياء هم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل وفي أوجب الخير، والقليل الذي قد يوفق لمثل هذا وهو يريد ثواب الله عز وجل. فقال له: من صلة وعتاقة وصدقة. وكان أيضا يتصدق، وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه أعتق هذا الرجل حكيم بن حزام في الجاهلية ما يزيد عن 200 رقبة، وهذا العدد يكفي للدلالة على ما كان عليه هذا الرجل من العطاء والبذل والسخاء. ويقال أيضا، وقد ثبت هذا في رواية، أنه حمل صدقات على 200 من البعير جعلها في سبيل الله، وهذه كانت في الجاهلية. ثم كان يحلف ويقسم بالله عز وجل، يقول رضي الله تعالى عنه: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت مثله في الإسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان من معادن ومن أفاضل ومن خيار الناس في الجاهلية قد يكون أيضا من خياره في الإسلام، بشرط أن يفقه وبشرط أن يتعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الإسلام خياركم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، إذا فقه. فكان هذا الرجل الصحابي الجليل يقول فوالله لا أدع شيئا صنعته يعني من الخير والإحسان والبر في الجاهلية إلا صنعته مثله في الإسلام. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها من أجر؟ هل لي فيها يعني من أجر؟ يقصد الأجر والثواب على تلك الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها حال كفره يعني ما قبل الإسلام في حالة كفره وشركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بجواب موجز بليغ يدل على المقصود قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، على ما أسلفت من خير أي أسلمت على ما تقدم وماضى منك من خير، لأن قوله أسلفت معنى ما مضى وتقدم من الأعمال الصالحة التي قمت بها، مأخوذ من السالفة، مأخوذ من السالفة. السالفة هي صفحة العنق، سميت بذلك لأنها تتقدم البدن، وأول كل شيء يسمى السلف، ولهذا قيل سلف الأمة، قيل السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم أوائل الأمة. الإسلام بمن بدأ؟ بدأ بالصحابة والذين جاءوا بعدهم والذين جاءوا بعدهم، فلهذا يسمون سلف الأمة لأنهم الأولون والمتقدمون. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير أي ما تقدم من الخير والعمل الصالح الذي قمت به في الجاهلية فهو لك. هذا من عظيم فضل الله عز وجل على عباده. الرجل قام بأعمال صالحة حال كفره ومع ذلك لما أسلم الله سبحانه وتعالى كتبها له في ميزان حسناته، فكأن الرجل لم يضيع شيئا. إذا كان عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش مثلها في الإسلام يعني ما يزيد عن قرن، فيكون كل ما قام به من عمل صالح شرط أن يموت عن الإسلام، لأن هذا الذي يكتب من الثواب والأجر على عمل الكافر مقيد ومرتبط بإسلام هذا الكافر وموته على الإسلام. أما أن يبقى على كفره أو أن يموت عن الكفر والشرك فإن مثل هذا العمل لا يكتب له. وهذا هو معنى قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا قال الإمام المزري لما شرح هذا الحديث وذكر هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير، قال أي معناه أن الخير الذي سلف منك وتقدم منك ومضى كتب لك، يعني بمعنى أنه أسلمت على قبول ما مضى منك من الأعمال، يعني أنت أسلمت ومع ذلك يكتب لك ما مضى من الأعمال. وهذا كما قلنا في حال إسلام الرجل. أما إذا بقي على كفره فالقاعدة والجواب أن الإنسان لا يكتب له الثواب الأعمال الصالحة حتى وإن كانت صالحة، لأن الأصل في قبول الأعمال هو الإيمان، هو الإيمان بالله. لكن إذا كان الإنسان كافرا بالله عز وجل مشركا بالله جل وعلا لا يحتسب ما قام به من العمل لله عز وجل فلن يكون له في ذلك أجر، لن يكون له في ذلك أجر. نعم الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة. ولهذا تجدون الآن الكفار يتقلبون في النعم الدنيوية من سعة الرزق والمال وصحة الأبدان وأنواع المآكل والمطاعم وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنهم يأكلون أعمالهم صالحة يكون هذه الحسنات، يعني حسنات عجلت لهم في الدنيا، أما يوم القيامة فلا يجدون شيء من هذا أبدا، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، فيه إثبات أن لهم أعمال، والمقصود بالأعمال هنا الأعمال الصالحة، لأن الكافر قد يكون عنده شيء أو ربما كثير من الأعمال الصالحة، قد يعطف على المسكين على الفقير، قد يقوم بشؤونه يتصدق لها، يفعل أشياء من الخير، لكن هو لا يفعلها لله عز وجل، يفعلها لأن قلبه ربما رقى لتلك الحال، أو يريد محمدة أو ثناء عند الناس، أو لأنه اعتاد على ذلك العمل، لكن المؤمن لا يعمل ولا يقوم بمثل هذه الأعمال إلا لله عز وجل، يرجو ثواب الله عز وجل في كل شيء يقوم به. ولهذا لابد ومن خلال هذا الحديث أن نفهم وأن نؤكد على ضرورة التنبيه إلى إصلاح العمل بالنية، بتقديم النية الصادقة، لأن النية إذا أخلصها الإنسان ربما صيرت العمل الدنيوي يصير حسنة في ذلك، ويصير أجر ويصير عملا صالح. والعمل إذا خلى من نية صادقة وخلى من الإخلاص النوايا فإن ذلك العمل حتى وإن كان في أعين الناس يظهر أنه من أعظم الأعمال، وقد يكون جهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا يبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله وفي سعيه. ولهذا كان عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه يقول رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عمل صغير لكن إذا كان فيه النية صادقة الله سبحانه وتعالى يجعله عظيما. ولهذا أحيانا قد تكون نية المرء أبلغ من عمله، ولهذا جاء في الشرع أن العبد قد يثاب على عمل بالنية قبل أن يعمل، يعني ينوي ولا يوفق للعمل يكتب له أجر النية إن كانت صالحة وصالحة. وقد يقوم الإنسان بالعمل وهو يظهر في أعين الناس أنه من أعظم الأعمال ومن أزكى الأعمال ومن أجل الأعمال، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا. ولهذا لما كان الكافر في هذه الدنيا لا يعمل هذه الصالحات خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل وطمعا في جنته وخوفا من سخطه في الدنيا وعذابه في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يطعمه على تلك الأعمال الصالحة حسنات، ثم لا يجد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شيئا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث يعني هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير، فيه بشرى عظيمة، فيه بشرى عظيمة لجميع المسلمين، وفيه بشرى عظيمة لغير الهادين إلى دين الإسلام. تقول له يا إنسان أنت في حالة الكفر تكون لك أعمال صالحة لا شك في ذلك، لكن إذا أسلمت واهتديت إلى هذا الدين فإن الله عز وجل سوف يكتب لك جميع الأجر والثواب الذي تقدم من أعمالك الصالحة. فيه ترغيب، فيه ترغيب له على أن يسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص أو القصاص. فهذا حديث يفيد أن الإنسان يعني إذا كان كافرا ثم أسلم فإن الله عز وجل يكتب له أجر أعماله الصالحة. العبد المسلم إذا اقترف السيئات ووقع في خطايا وذنوب ولو كانت من الكبائر ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه سبحانه وتعالى وانقطع عن ذلك الذنب، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه على عبده يجعل له تلك السيئات التي يكون قد أزلفها يجعلها الله سبحانه وتعالى حسنة. والشاهد من ذلك قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى الكتابي، الرجل من أهل الكتاب، من أهل الكتاب اليهودي أو النصراني، يسلم يؤتيه الله تعالى أجره مرتين، يؤتيه الله عز وجل أجره مرتين. إذن ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله ذاكرا في هذا القول ما كان عليه المحققون من علماء الإسلام في مسألة الكافر إذا أسلم هل تكتب له أجور أعماله الصالحة أم لم تكتب، مع أن الخلاف وارد، لأن بعض العلماء قال بأنه لا تكتب له الحسنات، وشرحوا وعلّل الجواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أسلمت على ما أسلمت من خير، بمعنى أن أعمالك في الجاهلية لما كانت صالحة تكون لك عونا يعني في الإسلام، أنها تكون سبب الهداية لك في الإسلام. قالوا ولا يعني أنها تكتب له الحسنات. ذكروا محامل وذكروا وجوها، لكن أكثر أهل العلم ضعفوا هذه الوجوه وهذه المحامل وهذه الإجابات. بل إن الإمام النووي رحمه الله يقول والصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، يعني بشرط ماذا؟ أن يسلم وأن يموت على الإسلام، بمعنى أنه لو أسلم ومات على الشرك لا يكتب له أجر الأعمال الصالحة السالفة. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فإذا كان هذا الكافر قام بأعمال صالحة ثم أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام، فإن الله عز وجل يثيبه على جميع أعماله الصالحة. هذا هو الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. بل إن الإمام السندي رحمة الله تعالى عليه يقول في هذا كلاما يوافقه فيه ما ذهب إليه الإمام النووي، يقول وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة. حسنات الكافر موقوفة، بمعنى أن الكافر إذا قام بأعمال صالحة له فيها حسنات فهي موقوفة، بمعنى إن أسلم تقبل وإلا ترد، إن أسلم قبلت حسناته وإلا رد. وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر، يعني فيه تأويل قول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب، يعني شبه الله عز وجل أعمال الكفار بماذا؟ بالسراب. السراب هو ما يخيل للإنسان لما يكون في حالة العطش وفي وقت الصيف لما يرى في مكان بعيد ما يشبه الماء فيجري رجاء أن يشربه فلا يجد شيئا، يجده سراب. السراب هو لا شيء. الله عز وجل قال عن أعمال الكفار بأنها سراب. هذه الآية استدل بها البعض على أن حسنات الكافر لا تقبل ولو إذا أسلم، قالوا لأن الله عز وجل قال والذين كفروا أعمالهم كسراب. أجاب العلماء على هذا الاستدلال بأنه مقيد بما إذا مات ذلك الكافر على كفره وشركه، أما إذا أسلم فلا يدخل في هذا. قال ولهذا قال والظاهر أنه لا دليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه. وقد استدل بعضهم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله بمعنى يمحو ما كان قبله. هذا قال العلماء بما هو خاص؟ خاص بالخطايا لا بالحسنات، يعني أن الكافر أو العاصي إذا كانت عنده ذنوب وتاب إلى الله عز وجل فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يمحو الله عز وجل عنه الشرك. الشرك إذا تاب منه الإنسان، الكفر إذا تاب منه الإنسان فإن الله عز وجل يتوب عليه ويمحو عنه، لكن الله عز وجل لا يمحو الشرك عن المشرك إذا مات عليه. إذا مات عليه فالله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما إذا تاب فإنه يتاب عنه ولا يمكن أن يعير بكفره، بل هو مسلم كالمسلمين. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، هذا خاص بماذا؟ بالسيئات، يجب يمحو الخطايا، لا يعني أنه يمحو الحسنات، بل الحسنات تبقى ويثبتها الله عز وجل لهذا الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أيضا قال في آية: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هذه الآية دليل عند من قال بأن حسنات الكافر تكتب وتثبت إذا أسلم، لأن الله عز وجل قال عن الكفار أو عن المرتدين، لأن المرتد كافر يفترق مع الكافر الأصلي أنه كان في الإسلام ثم ترك الإسلام وكفر، أما الكافر فهذا كافر أصلي يعني منذ أن نشأ هو كافر. الله عز وجل قال: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. مفهومه أن حبط العمل في الدنيا والآخرة متعلق ما إذا مات وهو كافر، قال فيمت وهو كافر وهو فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا ذكر العلماء هنا مسألة فقهية في هذا الموضوع، قالوا لو أن رجلا مسلما أدى فريضة الحج، حج لله عز وجل وهو في حال الإسلام، ثم بعد ذلك كفر ارتد ولما ارتد رجع الإسلام بعد ذلك، ولا شك أن المرتد كافر، والكافر تحبط عنه الأعمال لأنه لم يحقق الإيمان، لكن إذا أسلم رجع الإسلام هل حجه الذي أتى به في حال إسلامه يبقى حجا مكتوب أجره، أم أنه يلزمه الإعادة وأن ما قام به من عبادة الحج هي عبادة باطلة بطلت بردته وبكفره؟ هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها بعض أهل العلم، لكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول لليث بن سعد رحمة الله تعالى عليه، أنه لا يلزمه الإعادة، أنه لا يلزمه الإعادة. إنسان حج في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الحج يبقى، وكأن الشافعي استند إلى هذا الحديث: أسلمت على ما أسلفت من خير، فهو رجع الإسلام. إذن ما كان قام به في حال الإسلام أو في حال الكفر فإنه يكتب له. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما أن المرتد أو أن المسلم إذا ارتد فإن ما قام به من أعمال صالحة من حج وغيره فهي أعمال باطلة، يتوجب عليه أن يعيد ما يكون قد أداه في حال الإسلام. واستدل الإمامان بقول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومع ذلك فإن الإمام ابن حزم رحمه الله لم يقوي دليل هذا الدليل، وهو الاستدلال بقول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأجاب بجواب متين، وهو قد نصر القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن حزم في الرد على من استدل بأن الحج يبطل ويسقط ويحبط بارتداد الإنسان أو المسلم عن دينه، قال: من استدل بقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك لا حجة له فيها، قال: لأن الله لم يقل لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت به قبل أن تشرك، لم يقل إن الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت به قبل أن تشرك، قال: لأن هذه زيادة على الله لا تجوز، وإنما أخبرهم تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه لا إذا أسلم، وهذا حق بلا شك. قال: ولو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من ذلك الواجب، يعني إذا مات. وأيضا فإن قوله تعالى: ولتكن من الخاسرين، بيان أن المرتد إذا رجع الإسلام لم يحبط عمله الذي كان قبل الإسلام. لماذا؟ قالوا: لأن المرتد إذا رجع الإسلام خلاص رجع الإسلام، فكيف يقال بأنه من الخاسرين؟ بل هو من المربحين المفلحين. نعم قد لا يكون حاله كحال ذلك المسلم الذي يثبت على الإسلام، يعني لا يرتد، لا شك أنه قد يكون أفضل منه، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا رجع بعد الردة إلى الإسلام أنه يكون من الخاسرين، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يجعله من المفلحين ومن الفائزين الذين يدخلون جنة رب العالمين. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على ما صدر منه في آخر عمره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. وكذلك قال عن الرجل: يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا شبر، يعني مسافة قصيرة حتى يكون من الهالكين، لكن قد يسبق عليه الكتاب ويسلم ويتدارك ما فاته ويقول لا إله إلا الله، وقد يحسن إسلامه فيكتب من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا عظيما في هذا، في ذلك الرجل الذي قصر لنا قصته من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، وسأل عمن يساعده ويعينه على هذه التوبة وعلى هذا الرجوع، فدل على عالم، لكن هذا العالم ما فتح له باب التوبة بل أغلقها في وجهه فكمل به 100. ثم إنه بعد ذلك استفتى آخرين ودلوه بأن يخرج من تلك المنطقة أو من تلك البلاد التي كثر فيها جرائمه، فخرج من تلك البلدة وذهب إلى بلدة أخرى أراد أن يعبد الله عز وجل فيها ويتوب فيها إلى الله عز وجل، فوفته المنية وهو في الطريق، فاختصمت فيه الملائكة، هذه تقول أنه من أهل النار والأخرى تقول أنه من أهل الجنة، فبعث الله سبحانه وتعالى ملكا قضى بين ملائكته، قال: قيسوا ما بين القرية التي خرج منها والقرية التي أراد أن يصلها، فوجدوا أنه أقرب إلى القرية التي يريدها بشبر. وفي رواية من الحديث أنه لما مات دفع بنفسه إلى الأمام شيئا، وهذا الأمام كان من جهة القرية التي كان يريد أن يصلها، فأخذته ملائكة الرحمة، فأخذته ملائكة الرحمة كدليل على أن الله سبحانه وتعالى قبل توبته. لكن هذا لا يعني أن الإنسان كما يفهم من بعض هذه الأحاديث أنه يترك الحبل على الغارب ويقول قد يوفق لتوبة ربما في يوم من الأيام أو في آخر العمر، فإن الموت لا يدري الإنسان متى يكون، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الظهر، وكم من فتى يصبح وينسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أنفاسها سعة السحر كما قال الشاعر. ولهذا لابد للإنسان أن يكون متهيئا مستعدا في كل وقت وفي كل حال، لأن الأجل لا يدري متى يكون. فهذا الحديث دل على فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أن الكافر إذا أسلم فالله سبحانه وتعالى يكتب له ما تقدم من حسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا بابا آخر، فقال: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. صلة ذي الرحم المشرك يعني يكون عندك قريب من القرابة وهو مشرك، يعني خارج عن ملة الإسلام، فإن من الإيمان، من الصلاح، من حسن إسلام المرء أن يزور هذا القريب، وإذا تطلب أن يهدي له هدية فليفعل، لأن تلك الهدية قد تكون سببا في هدايته وفي إسلامه وفي رجوعه إلى الحق. ثم ذكر المؤلف حديثا سبق وأن شرحناه، وهو حديث ابن عمر لما قال: رأى عمر حلة صيراء، يعني عمر ابن الخطاب رأى حلة صيراء، يعني رآها تباع على باب المسجد، والحلة هي الإزار والرداء، وحلة صيراء بمعنى التي فيها خطوط من حرير، وهي من برود أهل اليمن، من لباس أهل اليمن، ولا تسمى حلة إلا إذا كان فيها رداء وإزار. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأى حلة جميلة قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. وهذا كان عندهم بأنه يستحب لبس الجديد في الجمعة. وللوفود يعني إذا جاء الوفود من العرب ومن غيرهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبلهم على تلك الهيئة. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعتب على عمر لما قال له لو تجملت في يوم الجمعة وإذا أتوك الوفود، وإنما أقره على هذا. وإنما الذي لم يقره عليه أنه لا يجوز لبس مثل هذه الثياب التي فيها الحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، هو حل للإناث للمسلمات، ولا يحل للرجل إلا ما اقتضته الضرورة. إذا اقتضت الضرورة أن يلبس الإنسان الحرير كأن يكون بالإنسان حكة مثلا، لا يصلح إلا أن يلبس الحرير، فهذا قد يجوز له عند الضرورة. أما أن يلبس الحرير للتزين والتجمل فإنه من لبسه في الدنيا حرمه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا يكون قد عصى الله عز وجل وحرمه في الآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلق له، يعني الذين لا خلق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ عند الله عز وجل، وهم الكفار، لأن الكافر لا حظ له ولا نصيب له عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك حلل منها، جاء أناس وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الحلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبض هذه الهدايا بعث بحلة إلى عمر بن الخطاب، فاستغرب عمر فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، وكأنه تعجب، لا تريد أن تشتري هذا لنفسك، ثم إذا أهدي لك منها بعثت بي إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أهدها لك لتلبسها، لم أهدها لك لتلبسها لأجل نفسها، لأن الإنسان أحيانا قد لا يكون في وجود محرم عنده أن ذلك يعد حراما عليه من كل الجهة، فالشيء قد يحرم استعماله مثلا أكل، ولا يحرم استعماله مثلا في شيء آخر. ولهذا مثلا قد يربي الإنسان الكلب، وقد يكون عنده الكلب، وقد يكون عنده القط الهر، وقال إنهن من الطوافين عليكم، ولكن لا يعني يجوز اقتناء الهر، لكن لا يعني أنه يجوز أن يأكل الهر مثلا لأن أكله محرم. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، يعني تستفيد منها من أمرين، إما أن تهديها لغير، إما أن تبيعها فتستفيد من ثمنها. وهذا فيه دليل كما قال كثير من الشراح على جواز بيع الحرير أو ثياب الحرير من الرجال، يعني الرجل يبيع الحرير، يعني بيع الحرير جائز. ولهذا لو كان الإنسان يكون عنده قطعة من قماش هل يجوز له أن يبيع؟ يبيعها، لأن أصل الاستعمال فيها مباح إلا للرجل، فقد يأخذها الرجل ويستعملها في أغراض، يجعلها مثلا لباسا لأهله للنساء، فهذا جائز. لهذا قال له إنما بعثت بك إليك لتابعها أو لتكسوها أو تعطيها من يلبسها. قال وهذا محل الشاهد الذي من أجله ساق البخاري هذا الحديث، قال فأهداها عمر لأخ له من أم مشرك. أهدها عمر لمن؟ لأخ له كان على عهد الشرك. ومن هنا يظهر فقه هذه الترجمة التي ساقها البخاري، باب صلة الرحم المشرك والتهدية، لأنه إذا ذهب إليه وأعطاه هذه الحلة هذه فيه الصلة وفيه هدية. وهذا استدل به العلماء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، مع أن الصحيح في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا من الأدلة التي استدل بها من يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، قالوا بدليل أن عمر أعطاها لمن؟ أعطاها لأخ له مشرك وأخذها هذا الأخ. لكن قد يقال يعني لا يعني، ومن رد هذا قال قد يكون عمر أعطاها لأخيه لكن قال له بأنه لا تلبسها تنتفع بها، ولا تلبسها أو أعطيها لأهلك لكن أن تلبسها أنت لا. قالوا لأنه لا يجوز إعانة الكافر أو العاصي على المعصية، لا يجوز إعانة الكافر أو العاصي على المعصية. لكن بعض العلماء رد مثل هذا الاستدلال. لماذا؟ قالوا لأن المؤمن إذا جاءه الشيء ويعلم أنه قد يستعمل في الحرام يمنعه إيمانه وخوفه من الله عز وجل أن يستعملها في الحرام، بخلاف إذا أعطي ذلك الشيء المحرم إلى إنسان ليس عنده تقوى وليس عنده صلاح، كأن يكون كافرا أو يكون عاصيا، فالأولى أن لا تعطيه، لأن في إعطائك له عون له على المعصية. ولهذا قال العلماء لا يجوز مثلا أن يباع العنب لمن يظن منه أنه يصنعه خمرا، ولا يباع مثلا السلاح في وقت الفتنة خشية أن يستعمل هذا السلاح في سفك دماء المسلمين. ولهذا هذا الحديث في الحقيقة كما سبق وأن ذكرت أثار إشكالا ربما ما زال إلى حد الآن لم أهتدي فيه إلى حل أو جواب كافي شاف في هذه المسألة. لأن عمر بن الخطاب لما أعطى لأخيه الكافر المشرك هذه الهدية فهو إما أن يلبسها ويقال أنه ليس مخاطب بفروع الشريعة، لكن أحسن جواب رأيته في هذا أنه كان يقال، وذكر بعض العلماء هذا الشرح، أن عمر أعطاه هذا على أساس أن الكفار لم يكونوا في بداية الأمر مخاطبين بفروع الشريعة، ثم بعد ذلك جاءت هناك أدلة في الكتاب وفي السنة تدل على أن الكفار مخاطبين بجميع فروع الشريعة، فلهذا الإنسان لا يجوز له أن يعينهم على معصيتهم. يعني مش يقول الإنسان ما دام هذا الكفار يجوز لي مثلا أشتري لهم الخمر، ولا يجوز لي مثلا أفتح لهم المطعم في النهار مثلا لكي يعني يأكلوا في نهار رمضان، لا يمكنهم، لا يمكنهم من معصيته. ولهذا مثلا يعني حتى لو أن الإنسان قد يفتح مثلا مطعم في يوم الجمعة للمسافرين بغرض يعني أن يوم أنه يعني هذا الطعام إنما يقدمه لأناس لا تجب عليهم الجمعة، لكن لا يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل وعلى هذا الفعل، لأنه في الغصر انتهت أمرا جاء في الشرع بوجوب الائتمار به وعدم يعني التهاون والتسهل فيه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأنت تستجيب إما أن تسعى إلى ذكر الله عز وجل وتذر البيع، ولكن إذا لم تسعى إلى ذكر الله عز وجل فلا ينبغي أن تشتغل بالتجارة على فهم منك أنه قد يستفيد منها المسافرون الذين لا تجب عليهم الجمعة. والحديث ساقه المؤلف وفيه جواز صلة الكافر والإحسان إليه بالهدية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المصنف رحمه الله باب آخر، فقال باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذه الترجمة أخذها المصنف رحمه الله من الحديث سوف يذكره بعد قليل أو نذكره بعد قليل، وهو حديث جبير بن مطعم الصحابي الجليل أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا أيضا حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم. الأنساب جمع نسب، وهو القرابة التي تكون يكون فيها الاشتراك في الولادة من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد. بعض العلماء قالوا أن النسب لا يكون إلا من جهة الأب، النسب هو لأب معين كما قال مالك. والصحيح أن النسب يكون من الأب ويكون من الأم، لأنه أحيانا قد ينسب الإب لأمه إذا لم يعلم أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. والمؤلف ساق في الترجمة قال: باب تعلموا من أنسابكم. تعلموا من أنسابكم يعني تعلموا أسماء أهليكم وقرابتكم، المقدار الذي يسمح لكم بأن تصلوا بعضكم بعض. ولأن صلة الأرحام لا تتأتى إلا بعد معرفة الأنساب. والنسب في الحقيقة من الأمور، أو علم النسب جعله الإسلام وجعله الشرع من العلوم التي ينبغي أن يهتم بها، لما فيها من الفوائد ولما فيها من المنفعة، ولأنها أيضا سبيل وسبب لطاعة الله عز وجل. فصلة الأرحام قد لا تكون إلا بمعرفة الأنساب. ولهذا لما تكلم الإمام محمد صديق الخان القنوجي في كتابه أمجد العلوم تكلم عن علم النسب، قال: هو علم عظيم النفع جليل القدر. الله سبحانه أشار الكتاب العظيم يعني القرآن في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا على تفهمه. وكأن أخذ من هذه الآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أنه في حث المسلم على تفهم هذا العلم الذي ماذا يسمى؟ يسمى علم النسب. ولهذا اهتمت هذه الأمة المحمدية الطيب المباركة بهذا العلم، واسمه علم النسب أو علم الأنساب. ويقال أن أول من ضبطه وجمع فيه هذا العلم هو الإمام الكبير الإمام النسابة هشام بن محمد بن السائب الكلبي، المتوفى سنة 204 للهجرة. هذا الإمام العلامة النسابة له تقريبا أكثر من خمس كتب في النسب. وكان كثير من الصحابة يعرفون بعلم النسب، وقد كان من أكابر الصحابة في علم النسب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان عالما وكان عارفا بالأنساب. وعلماء الإسلام لا يزالون إلى يوم الناس هذا يعني يحررون الأنساب، ما يسمونه الآن بشجرة النسب، يذكر نسبه إلى أين ينتهي وإلى أين يصل، ويجمع رحمه ويجمع أقاربه، فهذا مما يهتم به. وقد ألف الإمام البلاذري إمام كبير كتاب اسمه أشراف الأنساب، وهذا الكتاب ألفه تقريبا في ما يزيد عن 20 مجلد ولم يتمه، من أعظم الكتب في الأنساب. الإمام السمعاني له كتاب الأنساب، الإمام الزبير بن بكار رحمة الله تعالى عليه له كتاب في الأنساب. ولهذا اعتنى المسلمون الأولون بعلم النسب، ولكن للأسف الشديد هذا العلم أصبح الآن في هذا العصر من العلوم التي لم يعطيها الناس أهمية وزهدوا فيه، وكأنهم لم يؤمروا بتعلمه، مع أن الآية قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى وجوب تفهم هذا العلم لما قال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولهذا الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه يقول: والله ما أنصف من قال بأن النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر، قال ما أنصف. بل إن الإمام ابن حزم رحمه الله يقول بأن علم النسب منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، وذكر أمثل لذلك في كلام طويل ماتع، ربما من أراد أن يرجع إليه فهو موجود. فيذكر أن من علم النسب الواجب أن تعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من بني هاشم، حتى قال أنه لو قال إنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني هاشم فقد كفر. قال: ومن النسب الذي يجب أن يتعلمه الإنسان النسب القريب حتى يعرف من يرثه ومن لا يرثه، لابد أن يعرف هذا. كذلك من علم النسب المعروف الذي يجب أن يعرفه الإنسان أن يعرف يعني النسب الذي به تحرم المصاهرة حتى لا يكون التزاوج بين من هو لا يحل لك نكاحه. فإذا من هنا تظهر أهمية يعني تعلم النسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم، وفي رواية تعرفوا على أنسابكم، وفي رواية تعلموا أنسابكم. لكن قال العلماء يعرف من هذا العلم المقدار الذي به يقوم الإنسان بهذه الطاعة. فتعلم النسب من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل رحمك، من أجل أن تجمع أهل قرابتك، من أجل أن تضمن حقوقهم. لكن أن يجمع الإنسان أنساب قومه وأهله من أجل التفاخر ومن أجل يعني إظهار النسب الشريف، وهو بعيد عن النسب الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، ألا وهو النسب إلى الأدب، كما قال الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. كم من إنسان ينسب إلى عائلة شريفة وإلى أقوام يظن أنه من أشراف، لكن نسبته إلى أولئك القوم أو إلى تلك العائلة لا تغني عنه من الله تعالى شيئا، لأن الأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأكرم. ولهذا انظر لما جاء الإسلام، أبو لهب الرجل الشريف المعروف في قومه من قريش، السيد الحاكم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخضع له الناس ويسقي الحجيج، ومع ذلك لما كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل في هذا الدين، الله سبحانه وتعالى أهبط قدره وذل اسمه حتى أنزل به صورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب. وسلمان الفارسي وصهيب الرومي من الصحابة، وبلال الحبشي جاءوا من بلاد لا يعرف لهم الأهل ولا قرابة، وليس عندهم مال، وكان بعضهم عبدا عند الكفار، ومع ذلك لما أسلموا أعتقوا وصاروا من سادات القوم ومن أشراف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يعني يسيدونه ويقدمونه. ولهذا كان يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا. ليست العبرة في أن الإنسان يموت في أرض شريفة أو ينسب إلى أبي شريف أو إلى عائلة، وإنما النسب الشريف هو أن ينتسب الإنسان إلى الأدب، وأن ينتسب إلى العمل الصالح، وأن ينتسب إلى أهل الخير وأهل التقى. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرغب المسلمين فيقول لهم: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. فقول النبي ثم صلوا أرحامكم فيه دليل على أن تعلم النسب يكون لهذه الغاية، أو من أشرف غاياته أن تصل به الأرحام. أما أن تتعلم النسب وتقطع أرحامك فلا فائدة في تعلم هذا النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والله، هذا يقول العلماء فيه دليل على اليمين وعلى الحلف في الفتوى والموعظة من غير استحلاف لبيان الأهمية. يعني يجوز للرجل إذا أراد أن ينبه الناس على أمر مهم دون أن يستحلف، دون أن يقال له أحلف، يقول: والله، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والله، فهذا الحلف حتى وإن لم يستحلف فيه الإنسان، إذا ذكره المتكلم لا سيما في أمر الفتوى أو الموعظة أو التذكير فهو لبيان الأهمية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، يعني النزاع والخصومة في شيء من الأشياء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، يعني لو يعلم هذا الرجل الذي له خصومة وله نزاع مع أخيه، لو يعلم ما بينه وبينه من داخلة الرحم، يعني من علاقة القرابة أو القرابة، لأوزعه ذلك عن انتهاكه، أي لكفه ومنعه وحبسه على أن ينتهك هذا الحق، ينتهك حدود الشرع، ينتهك هذه العلاقة فيقطع هذا الرجل. قال: لو يعلم ما بينه وبينه من داخلة الرحم، لو كان يعني يعطي قدرا ويعطي قيمة لهذه العلاقة ولهذه القرابة ولهذه الصلة، لكان ذلك مانعا له وكان صاد له على أن ينتهك حرمة الشرع في ذلك. فهذا الحديث إذن كخلاصة فيه توجيه إلى تعلم الأنساب ومعرفة الأقارب، لأنه يترتب عليها صلة الرحم، وهذا لا شك أنه سبب قوي في توثيق عرى المحبة والألفة والتكاتف وأواصر المودة والصفح والعفو وعدم انتهاك محارم الشارع أو اختراق حقوق العباد التي أمر الله سبحانه وتعالى بتوفيتها. ثم ذكر المؤلف أيضا حديثا آخر عن ابن عباس هو في نفس المعنى، قال ابن عباس رضي الله عنه: احفظوا أنسابكم تصل أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وهذا سبق وأن شرحناه فلا عودة إليه. ثم قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذه الرحم تجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا تشهد لصاحبها. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما هو قادر على عز وجل أن ينطق هذه الجوارح فتتكلم ماذا جنت وماذا فعلت في يوم كذا وماذا قامت به، فكذلك الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الرحم شيئا يوم القيامة أمرا حقيقيا تشهد على من وصلها بأنه قد وصلها، وعلى من قطعها بأنه قطعها. وهذا وسيأتي إن شاء الله ربما الحديث الأخير، ولم أتمكن الآن من ذكره لأنه طويل نوعا ما، فأجعله إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.